دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم الإصدار الثالث من سلسلة العائلة السعيدة، فن احتواء المشاكل الزوجية. للأستاذ جاسم المطوع. والآن نترككم مع الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نتكلم معكم اليوم عن فن احتواء المشاكل الزوجية. والحقيقة احنا اخترنا هذا العنوان ولم نختر فن حل المشاكل الزوجية، لأن الصراحة في فرق بين الاحتواء وبين الحل. لما نقول فن حل المشاكل الزوجية، قد يفهم الزوج أو الزوجة أن الحل سريع، وأن أي مشكلة زوجية ممكن أن تعالج الآن. ولكن في الحقيقة المشاكل الزوجية وهي حقيقة عبارة عن مشاكل إنسانية تحتاج منا وقت علشان إحنا نقدر نعالجها ونتكيف معها. فلما نقول فن احتواء المشاكل الزوجية، نقصد فيها في الحقيقة الاستيعاب. الاحتواء يعني استيعاب، الاحتواء يعني التكيف. مثلا لو أنه إنسان مثلا يعني دخلت في جسمه شوكة، في البداية يمكن يتضايق، لكن بعدها يبدأ الجسم يتكيف مع هذا الجسم الغريب اللي دخل في جسده. أو لو قدر الله أنه إنسان في حادث سيارة مثلا وقطعت إيد اليمين، نشوف حقيقة في أول يوم ويومين أو شهر وشهرين رح يتضايق لأنه قاعد يعيش بإيد واحدة، لكن بعد سنة وسنتين بدأ هذا الشخص يتكيف مع هالمشكلة الموجودة عنده. نفس الشيء فن احتواء المشاكل الزوجية، كيف احنا نستوعب المشكلة، كيف احنا نحتويها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ما من داء إلا وله دواء، يعني ما من مرض سواء كان هذا المرض عضوي أو كان هذا المرض نفسي إلا وله دواء. لكن الدواء احنا في الحقيقة ما نتصور أن يكون العلاج في يوم أو يومين، العلاج يحتاج إلى وقت. ومن خلال كثرة الدورات التدريبية اللي كنت حقيقة بفضل الله أني أعطيها في هذا العنوان فن احتواء المشاكل الزوجية، رأيت حقيقة الإيجابيات على المشتركين والمشتركات بعد انتهاء الدورة في حياتهم الزوجية. ولهذا حقيقة أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث حقيقة يروي لنا أصل الشر وأصل الخلافات الزوجية ومنبعها، وهو إبليس والذي يضع عرشه على الماء، فيقول عليه الصلاة والسلام إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه، أو قال فيلتزمه ويقول نعم أنت. فأقول حقيقة إبليس يحتضن ويلتزم الشيطان الذي يساهم في التفريق بين الزوج والزوجة. مرة ثانية، العلاقة الزوجية علاقة لها قدسيتها، لابد حقيقة أن نتعامل مع مشاكلنا الزوجية بنوع من المهارة ونوع من الفن، وهذا اللي احنا نقصده حقيقة في فن احتواء المشاكل الزوجية. نتكلم معاكم عن محتويات هذا البرنامج، وهو عبارة حقيقة عن 12 عنوان. أول عنوان راح نتكلم معاكم فيه اسمه متى تكون المشكلة الزوجية مشكلة. العنوان الثاني، هل تعلم أن الخير في المشاكل الزوجية؟ الثالث، ما هي أسباب توتر العلاقة الزوجية؟ الرابع، أنواع المشاكل الزوجية وآثارها. الخامس هو عبارة عن اختبار، وممكن تختبر نفسك هل أنت مدير ناجح للخلافات الزوجية. أما السادس فنتكلم عن التصوير في العلاقات الزوجية. أما السابع فنتكلم عن الزلزال في العلاقات الزوجية، وبعدها ما هي أكبر مشكلة زوجية، والعنوان اللي بعده عن فن احتواء الخلافات الزوجية. وأما العاشر فنتكلم عن أنواع الشخصيات أثناء الخلافات الزوجية. وأما اللي بعده كيف نعالج المشاكل الزوجية. وأخيرا راح تسمعون منا وسائل معينة لفن احتواء الخلافات الزوجية. كل هذه العناوين راح نتعرض لها بإذن الله في هذا البرنامج، وأنا أتمنى حقيقة أن يتم الاستماع لهذا البرنامج في وقت يكون الزوج أو الزوجة مع بعض، قاعدين مع بعض يعني، أو يكونون في حالة يعني من الهدوء ومن السكينة، على اعتبار أنه أي قضية راح أطرحها أو أي مفهوم راح أتعرض له في فن الخلافات الزوجية ممكن حقيقة أنهم يتناقشون مع بعضهم البعض. ما في مانع طبعا يسمع هذا البرنامج في السيارة أو في البيت أو في أي مكان كان، ولكن المهم أن احنا نستفيد من فن احتواء المشاكل الزوجية. وأنا طبعا بانتظار أي مقترح أو أي ملاحظة أو حتى أي نقد لهذا البرنامج، لأنه حقيقة يعني ملاحظة من فلان واقتراح من فلان ممكن أن يطور هذا المشروع ليستفيد منه الجميع. العنوان الأول، متى تكون المشكلة مشكلة؟ هل تعرف أن المشكلة أنت تصنعها؟ بمعنى قد أمر أنا في حدث بيني وبين زوجتي، وأنت كذلك تمر في حدث بينك وبين زوجتك، نفس هذا الحدث اللي أنا أمر فيه أنا أسوي من هذا الحدث مشكلة وأنت ما تخلق منه مشكلة. فنفسية الإنسان هي اللي تصنع المشكلة، طريقة تفكير الإنسان هو اللي يصنع المشاكل. فأحيانا نفس الموقف أنا أمر عليه وأنا ابتسم وأنت تمر عليه وأنت حزين. يعني على سبيل المثال لو كان الواحد فينا في سيارته وفي شهر 8 وفي الخليج طبعا حر موت غبار ورطوبة، وسيارته حقيقة تعطلت على الخط السريع، ونزل صاحبنا هذا من السيارة وبدأ يشوف السيارة وهو حزين مكتئب، الجو حار ضايق خلقه، وبنفس الوقت يمر عليه مصلح السيارات في سيارة ثانية، فلما شاف سيارته متعطلة وقف السيارة ونزل وعلى محيا حقيقة الابتسامة في وجهه وهو يقول له سلام عليكم. طبعا صاحب السيارة يطالع وهو مستغرب وكأن نفسيته قاعد تقول هذا ليش يبتسم. ولهذا مصلح السيارات بالنسبة له كون السيارة هذه تعطلت هذا مصدر رزق له، لذلك هو يبتسم ونفسيته حقيقة نفسية حلوة على الرغم من أن الجو حار وشهر 8 ورطوبة وغبار، ومع ذلك نشوف أن مصلح السيارات نفسيته نفسية حلوة ونفسيته مريحة. أما صاحب السيارة فهو متأزم نفسيا متوتر قلق. أنا أقول حقيقة ياريت إحنا كلنا في علاقاتنا الزوجية نكون مثل مصلح السيارات. ما أقصد أن احنا نروح نصلح، لكن أنا أقصد أن تكون نفسيتنا مثل نفسيته، دائما مبتسمة، دائما الروح عندنا معنوياتها عالية، عندنا حقيقة نفسية مرنة. فممكن أنا أقلب من كل مشكلة أخليها حقيقة هي الحل، وممكن في رؤيتي أجعل من كل محنة أجعلها منحة. فأقول حقيقة في فن وفي مهارة ممكن الواحد فينا يتعلمها، وهي اسمها مهارة التهوين. شلون أنا أهون الأمور، شلون أنا أبسط الأمور، وخصوصا حقيقة في العلاقة الزوجية كثير من المشاكل الزوجية تنتهي إلى الطلاق أو تنتهي إلى التفكك على أتفه الأسباب. لكن لو كان عند الزوج وكان عند الزوجة هذه المهارة اللي اسمها فن التهوين وفن التبسيط والنفسية السهلة، حقيقة ما رح نخلق من المشكلة مشكلة. أحيانا المشكلة تكون بين الزوجين مشكلة بسيطة جدا، لكن بنفسية الزوجين يكبرونها. ويجعلون مثل ما يقولون يعني من الحبة يجعلونها قبة. فأقول حقيقة مرة ثانية، متى تكون المشكلة مشكلة؟ تكون المشكلة مشكلة إذا الزوج أو الزوجة هم اللي خلقوا المشكلة. يعني في واحدة من الدراسات اللي اطلعت عليها اللي أجرتها مجلة الفرحة، وهي مجلة زوجية متخصصة حقيقة في العلاقات الزوجية، طرح سؤال عن أكثر المشاكل بين الزوجين، هل هذه المشاكل لأسباب جوهرية أو أسباب تافهة بسيطة؟ تستغربون حقيقة لما تعرفون النتيجة. الأزواج أجابوا بنعم، أي أن أكثر مشاكلهم تنشأ عن مشاكل بسيطة وتافهة، ونسبة من قال نعم 12%. أما الزوجات اللي قلنا نعم نسبتهم 52%. معنى هذا أنه أكثر النساء عندنا هني في الخليج يرون أن أكثر مشاكلهم تنشأ من مشاكل بسيطة ومشاكل تافهة. فأقول حقيقة متى تكون المشكلة مشكلة؟ لما الإنسان نفسه يجعل من المشكلة مشكلة. ولكن السؤال، هل ممكن أنا المشكلة ما أجعلها مشكلة؟ نعم، إذا كان عندي خلق إحنا نسميه التغافل. ما هو التغافل؟ التغافل اللي هو أحيانا الزوج يرى زوجته ويرى أخطائها لكن يتغافل عنها، وخصوصا إذا كانت هذه الأخطاء بسيطة، وكذلك العكس. وهذا كان منهج لعلمائنا وحقيقة للسلف الصالح رضوان الله عليهم. فقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال 9 أعشار حسن الخلق في التغافل. ومن الأمور التي كان يمدح بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع زوجته أنها كانت تقول عنه أنه كان في بيته كالثعلب وخارجه كالليث. وكلنا يعرف أن الثعلب كيف أنه أحيانا يبدو كالمتناوم، يغمض عين ويفتح عين، فهذا هو خلق التغافل. ولهذا ورد الإمام أنس بن مالك رضي الله عنه قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بشيء يكرهه. فأقول حقيقة خلق التغافل خلق مهم جدا، ولو أن الزوجين حقيقة استطاعوا أنهم ينفذون هذا الخلق في حياتهم الزوجية فما راح تبقى عندهم مشاكل بسيطة أو تافهة بينهم من بعض، وراح يبقى شيء واحد وهي المشاكل الجوهرية، وهذه راح نتكلم عنها إن شاء الله في العناوين القادمة. العنوان الثالث، ما هي أسباب توتر العلاقة الزوجية؟ ولذلك حقيقة خلونا نتكلم شوي حول هذا الموضوع. شو اللي يخلي العلاقة الزوجية متوترة؟ شو اللي يخلي العلاقة الزوجية متكهربة؟ هناك حقيقة 4 أسباب. السبب الأول اللي يوتر العلاقة الزوجية إخفاء الغضب، بمعنى أنه قد الزوجة تعمل عمل، فالزوج لما يشوفها ما يكون راضي على هذا العمل فيغضب، لكن ما يعبر عن غضبه وإنما يخفي هذا الغضب في داخل نفسه. أو العكس، الزوجة تصرف والزوجة تشوفه فالزوجة تعصب أو تغضب لكن ما تخرج هذا الغضب وإنما تخفيه في نفسها، مرة مرتين 3. لما حقيقة يتكرر هذا الغضب ويتكرر إخفاءه في النفس، أظهروا حقيقة ما في أنفسكم. إذا الزوجة عصبت خلي تبين هذا لزوجها، وإذا الزوج عصب خلي يبين هذا لزوجته، وبالتالي نفسيتهم راح تكون مريحة وراح يكونون حقيقة مرتاحين وما راح يكون في توتر في علاقتهم الزوجية. السبب الثاني عدم السؤال. على سبيل المثال يصير حوار بين الزوج وبين الزوجة، فالزوجة تفهم بعض الكلمات اللي قالها الزوج خطأ، أو الزوج يفهم بعض كلماتها خطأ، وما يصير بينهم سؤال. يعني ليش الزوج ما يسأل زوجته طيب ايش تقصدين؟ شو اللي تبي توصلين له؟ إذا ايش محتاجة؟ أو الزوجة تسأله إذا هي شكت في موضوع معين، أنت ايش قصدك من هالكلام؟ أو ايش قصدك من هالجملة؟ هل أنت قاصد ألف ولا قاصد باء؟ وتضرب له أمثلة على ألف وباء. كثرة السؤال بين الزوجين إذا كان هناك حقيقة سوء فهم، هذه من الأمور اللي تريح العلاقة الزوجية ولا يكون هناك عندنا حقيقة توتر في العلاقة الزوجية. أما السبب الثالث فهو عدم الإفصاح عن المشاعر. الزوج ما يعبر عن مشاعره والزوجة كذلك ما تعبر عن مشاعرها، وبالتالي يكون بين الزوجين شيء من الغموض. هذا الغموض راح يأثر على العلاقة الزوجية وبالتالي يكون حقيقة فيها توتر. أما السبب الرابع اللي يساعد على توتر العلاقة الزوجية عدم التحدث بالتفكير الداخلي. الحوارات النفسية قضية مهمة جدا، ولذلك إذا الزوجة بدأت تتكلم مع نفسها في الداخل لابد أن تخرج هذا التفكير بصوت عالي. وكذلك الزوج، على سبيل المثال لو دخل الزوج داخل البيت وشاف زوجته قاعدة تتكلم بالتلفون وهذا شيء حقيقة ما يرضيه، طبعا بدأ يتكلم في داخل نفسه ويقول بأن الزوجة ما تحترمني والزوجة ما تقدرني، ومر عليه يوم ومر يومين ومر ثلاث، وكل يوم يشوف الزوجة لما يدخل داخل البيت هي ماسكة سماعة التلفون تتكلم. إيش اللي راح يصير؟ راح يصير عندنا حقيقة علاقة متوترة، بعد ثلاث أيام محتمل أن يكون عندنا انفجار، هذا الانفجار راح يؤثر على العلاقة الزوجية. ولهذا احنا نقول عدم التحدث بالتفكير الداخلي راح يؤثر على التوتر في العلاقة الزوجية. فهناك أربعة أسباب: الأول إخفاء الغضب، الثاني عدم السؤال، الثالث عدم الإفصاح عن المشاعر، والرابع عدم التحدث بالتفكير الداخلي. العنوان الرابع: ما هي أنواع المشاكل الزوجية وآثارها؟ ما في شك أن المشاكل الزوجية أنواع، ففي بعض المشاكل تكون ظاهرة وبعض المشاكل تكون خفية وبعضها عابرة وبعضها حقيقة دائمة. فهناك أربعة أنواع للمشاكل الزوجية، والزوج أو الزوجة لابد حقيقة يعرفون هذه الأنواع الأربعة، وبالتالي راح يتعاملون مع بعض تعامل سليم ومنهجي وحقيقة تعامل يحدوه فهم النفسيات، وتعامل حقيقة راح يكون مريح. ونضرب مثال على النوع الأول وهي المشكلة الظاهرة. من المشاكل الظاهرة في العلاقة الزوجية على سبيل المثال الضرب. الضرب يعتبر أمر ظاهر، فلو الزوج ضرب الزوجة راح يبين الأثر على وجه الزوجة وعلى جسدها، أو أن الزوجة راح تسكت مرة ومرتين وبعدها راح تبدأ تتكلم. أما النوع الثاني من المشاكل وهي المشاكل الخفية، على سبيل المثال الغضب، لو كان الزوج مثلا عصبي أو الزوجة مثلا عصبية، وهذا حقيقة اللي قاعدين نشوفه بين الأزواج اللي يكون عندهم شخصيتين، شخصية خارج البيت وشخصية داخل البيت. أما خارج البيت فنشوفه مرح، نشوفه ينكت، يضحك الناس، مجلس يونس، يرحب بفلان، يسلم على فلان، لكن بالمقابل نشوفه داخل البيت شخصية مختلفة تماما، إنسان قلق، إنسان عصبي، إنسان ما يقدر زوجته ولا يحترمها. وكذلك عندنا بعض النساء لهم شخصيتين. فأنا أقول حقيقة بعض المشاكل تكون ظاهرة وبعض المشاكل تكون خفية وبعض المشاكل تكون عابرة. على سبيل المثال أن الزوج غلط على زوجته مثلا واستهزأ فيها، أو زوجة غلطت على الزوج واستهزأت في جسمه ولا في شكله ولا في تصرف من تصرفاته. فأنا أقول حقيقة مثل هذه القضايا العابرة اللي تكون في العلاقة الزوجية لا يوقفون الزوجين عندها، طالما أن هذا التصرف ما هو تصرف دائم للزوج ولا هو تصرف دائم للزوجة، فخلي يستخدمون هني أسلوب التغافل، أسلوب العفو، أسلوب المغفرة، أسلوب المسامحة، وبالتالي لا يوقفون عن مثل هذه القضايا اللي قد تؤثر على علاقتهم الزوجية وتخلق التوتر بينهم وبين بعض. فهذه حقيقة مثال من أمثلة المشاكل العابرة. أما المشاكل الدائمة مثل البخل، وهذه بالفعل مشكلة كبيرة. فلما نقول عندنا أربع أنواع من المشاكل الزوجية، الأولى ظاهرة مثل الضرب، الثانية خفية مثل الغضب، الثالثة عابرة مثل الاستهزاء، الرابعة الدائمة مثل البخل. لكن السؤال المهم، إذا احنا ما عالجنا هالمشاكل ولا حرص الزوجين انهم يعالجون هالمشاكل، ما في شك ان راح يترتب على علاقتهم الزوجية آثار سلبية، منها كثرة الغضب، ومنها قلة الإنتاج، ومنها زيادة الفجوة بين الزوجين، ورابعا كراهية المنزل، يصير الزوج ما له نفسية يدخل البيت ولا الزوجة كذلك لها نفسية. وهناك طبعا كثير من النتائج السلبية اللي تنشأ إذا لا الزوج ولا الزوجة حقيقة احرصوا أنهم يعالجون مشاكلهم بينهم بين بعض وفق جو من المودة والحوار والمصارحة. العنوان السادس، التصوير في حل المشاكل. لعل بعضكم يستغرب شو المقصود في التصوير، راح أبين بإذن الله هذا المعنى. ولذلك المشاكل الزوجية حقيقة احنا ما نتعامل معها بوصفة طبية واحدة لكل مشكلة. فعلى سبيل المثال، لو كان الزوج عنيد والزوجة استخدمت معاه أسلوب معين، استطاعت حقيقة أن تعالج هذه المشكلة أو تحتويها، فتروح الزوجة هذه تتكلم مع الزوجة الثانية اللي كذلك زوجها عنيد، وتروح الزوجة الثانية تستخدم نفس الوصفة، ولكن تكتشف أن عناد زوجها زاد بعد ما مارست معه نفس العلاج. وكذلك في عالم الزوجات، قد ينجح زوج من الأزواج في علاج سلوك معين حقيقة يصدر من زوجته، فيتكلم مع صديقة اللي عند زوجته نفس المشكلة، ويبدأ حقيقة يمارس معها نفس النوعية من العلاج، لكن يكتشف أن زوجته كذلك تتمادى أكثر وأكثر. خليني أقول لكم هذه النكتة أو هذه الطرفة. في يوم من الأيام كان واحد من الأزواج، وكان حقيقة مشهور في تجارة الذهب، وكل يوم يدخل البيت بالليل، زوجته مسويت له العشاء ومرتبت له البيت وحقيقة يعني متزينت له، وهو جايب معاه شوية بضاعة، كل يوم يدخل البيت وبيده شوية ذهب. زوجته بدون علمه تأخذ شوية من هالذهب وتخش حقيقة في الخزنة الموجودة في غرفة النوم. واستمرت على هذا التصرف سنة، سنتين، ثلاث، أربع. بعد 10 سنوات دخل عليها زوجها ذاك اليوم، وكان حقيقة منكس راسه، ضايق خلقه، يعني متأزم نفسيا. فقالت له يا أبو فلان عسى ما شر. قال لها والله يا أم فلان، أنا انكسرت في تجارتي، والسفينة اللي كنت محمل فيها الذهب وطالبها حقيقة طبعت وغرقت في البحر. قالت له والله يا أبو فلان لا يصير خاطرك إلا طيب، تعال أنا وانسك. قال لها وين؟ قالت له تعال والله، وتأخذه وتوديه غرفة النوم وتفتح له الخزنة ويشوف قطع الذهب اللي كانت الزوجة حقيقة تخفيها طوال هالسنوات. ففرح الزوج وردت روحه، وبدأ حقيقة صباح اليوم الثاني بنشاط وبحيوية، وبدأ تجارته برأس مال جديد. وكان هذا الموقف قد سجلته زوجته حقيقة له، وهذه من المواقف اللي بالفعل الزوجة كيف تعين زوجها. في صباح اليوم الثاني بدأت الزوجة تتكلم مع جارتها، تقول لها شفتي أبو فلان أمس بالليل الصدقين دخل علي ومنكس راسه وضايق خلقه، وبدأت تصفه بهذه الأوصاف. بعدين كانت تقول لها لكن والله وليس الخاطر جل طيب، أنا قلت له كيت وكيت وكيت وفتحت له الخزنة واستانس وطار وفرح، والآن الحمد لله راح بدأ تجارته من أول وجديد. فقالت جارتها والله هذه خوش فكرة. فراحت الجارة وزوجها كذلك تاجر، وكل يوم بالليل هي من البضاعة اللي هو يتاجر فيها. طبعا ما راح أقول لكم أنا شنو هي البضاعة، خليكم معي كملوا القصة. ومرت الأيام وهالزوجة كل يوم تأخذ شوية من هالبضاعة وتخشها في الخزنة اللي موجودة في غرفة النوم. ومر على القصة 4-5 سنوات، وذاك اليوم دخل زوجها نفس الشيء، نكس راسه وضايق خلقه. قال لها يا أم فلان؟ قالت له نعم. قال لها أنا خسرت في تجارتي. قالت له أفا لا والله ما تخسر وأنا أم فلان معاك. قال لها شلون؟ قالت تعال أوريك. وتروح تأخذ غرفة النوم وتفتح للخزنة، وحقيقة لما شاف شنو أكو داخل الخزنة زادت مصيبته على اللي هو عليه. لما افتحت الخزنة شافت الرزنامات والأجندات والإمساكيات اللي كانت هي تحتفظ فيهم طوال هالسنين الماضية. أنا أقول حقيقة مو كل علاج ينفع مع فلان قد بالضرورة ينفع مع فلان آخر. هذه اللي نفع معها إن حقيقة تحتفظ بالذهب، هذه جارتها لما راحت تقلدها وبدأت تحتفظ بالأجندة. طيب إذا في سنة 1997 التاجر شنو راح يستفيد من أجندة عام 92 أو 91؟ وبالتالي حقيقة ما راح يستفيد منها. فأنا أقول التصوير في حل المشاكل الزوجية قضية ما هي صحيحة. كل زوج وكل زوجة لهم ظروفهم الخاصة ولهم بيئتهم الخاصة ولهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة ولهم حقيقة مبادئهم واعتقاداتهم الخاصة. مع تحيات دار البلاغ جدة، هاتف رقم 688-64-23 687-124-47. والسلام عليكم ورحمة الله.